مع فقه الجنائز. ولا شك أنك تتعبد لله بقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من حضره الموت من المسلمين ندب لأهله أن يلقنوه الشهادة، إن فاضت روحه فعليك أن تغمض عينيه وتدعو له، ينبغي أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه لما ثبت في الصحيح: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.